بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب مجموع فتاوى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. المجلس 49، المجلد 4، مفصل الاعتقاد، الصفحة 393. سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن خديجة وعائشة أم المؤمنين أيهما أفضل، فأجاب بأن سبق خديجة وتأثيرها في أول الإسلام ونصرها وقيامها في الدين لم تشرك فيه عائشة ولا غيرها من أمهات المؤمنين، وتأثير عائشة في آخر الإسلام وحمل الدين وتبليغه إلى الأمة وإدراكها من العلم ما لم تشرك فيه خديجة ولا غيرها مما تميزت به عن غيرها. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل. وأفضل نساء هذه الأمة خديجة وعائشة وفاطمة، وفي تفضيل بعضهن على بعض النزاع وتفصيل ليس هذا موضعه، وخديجة وعائشة من أزواجه. فإذا قيل بهذا الاعتبار إن جملة أزواجه أفضل من جملة بناته كان صحيحا، لأن أزواجه أكثر عددا والفاضلة فيهن أكثر من الفاضلة في بناته. وقال شيخ الإسلام: فصل. وأما نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقل إنهن أفضل من العشرة إلا أبو محمد بن حزم، وهو قول شاذ لم يسبقه إليه أحد، وأنكره عليه من بلغه من أعيان العلماء، ونصوص الكتاب والسنة تبطل هذا القول. وحجته التي احتج بها فاسدة، فإنه احتج على ذلك بأن المرأة مع زوجها في درجته في الجنة، ودرجة النبي صلى الله عليه وسلم أعلى الدرجات فيكون أزواجه في درجته، وهذا يوجب عليه أن يكون أزواجه أفضل من الأنبياء جميعهم، وأن تكون زوجة كل رجل من أهل الجنة أفضل ممن هو مثله، وأن يكون من يطوف على النبي صلى الله عليه وسلم من الولدان ومن يزوج به من الحور العين أفضل من الأنبياء والمرسلين، وهذا كله مما يعلم بطلانه عموم المؤمنين. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، فإنما ذكر فضلها على النساء فقط. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا عدد قليل، إما اثنتان أو أربعة، وأكثر أزواجه لسنا من ذلك القليل. والأحاديث المفضلة للصحابة كقوله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، يدل على أنه ليس في الأرض أهل لا من الرجال ولا من النساء أفضل عنده من أبي بكر. وكذلك ما ثبت في الصحيح عن علي رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وما دل على هذا من النصوص التي لا يتسع لها هذا الموضع. وبالجملة فهذا قول شاذ لم يسبق عليه أحد من السلف، وأبو محمد مع كثرة علمه وتبحره وما يأتي به من الفوائد العظيمة له من الأقوال المنكرة الشاذة ما يعجب منه، كما يعجب مما يأتي به من الأقوال الحسنة الفائقة. وهذا كقوله: إن مريم نبية، وإن آسية نبية، وإن أم موسى نبية. وقد ذكر القاضي أبو بكر والقاضي أبو يعلى وأبو المعالي وغيرهم الإجماع على أنه ليس في النساء نبية، والقرآن والسنة دلا على ذلك، كما في قوله: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، وقوله: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، ذكر أن غاية ما انتهت إليه أمه الصديقية، وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. وقال شيخ الإسلام: فصل. وأما أبو بكر والخضر فهذا يبنى على نبوة الخضر، وأكثر العلماء على أنه ليس بنبي، وهو اختيار أبي علي ابن أبي موسى وغيره من العلماء، فعلى هذا أبو بكر وعمر أفضل منه. والقول الثاني أنه نبي واختاره أبو الفرج بن الجوزي وغيره، فعلى هذا هو أفضل من أبي بكر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وعيسى بن مريم هما أفضل منه بالاتفاق، ومحمد في أول هذه الأمة وعيسى في آخرها. وسئل رحمه الله عن رجلين اختلفا، فقال أحدهما: أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما أعلم وأفقه من علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقال الآخر: بل علي بن أبي طالب أعلم وأفقه من أبي بكر وعمر، فأي القولين أصوب؟ وعلى هذان الحديثان، وهما قوله صلى الله عليه وسلم: أقضاكم علي، وقوله: أنا مدينة العلم وعلي بابها، صحيحان. وإذا كان صحيحين فهل فيهما دليل أن عليا أعلم وأفقه من أبي بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين؟ وإذا ادعى مدعي أن إجماع المسلمين على أن علي رضي الله عنه أعلم وأفقه من أبي بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين يكون محقا أو مخطئا؟ فأجاب: الحمد لله، لم يقل أحد من علماء المسلمين المعتبرين إن عليا أعلم وأفقه من أبي بكر وعمر، بل ولا من أبي بكر وحده، ومدعي الإجماع على ذلك من أجهل الناس وأكذبهم، بل ذكر غير واحد من العلماء إجماع العلماء على أن أبا بكر الصديق أعلم من علي، منهم الإمام منصور بن عبد الجبار السمعاني المروذي أحد أئمة السنة من أصحاب الشافعي، ذكر في كتابه تقويم الأدلة على الإمام إجماع علماء السنة على أن أبا بكر أعلم من علي، وما علمت أحد من الأئمة المشهورين ينازع في ذلك. وكيف وأبو بكر الصديق كان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يفتي ويأمر وينهى ويقضي ويخطب كما كان يفعل ذلك إذا خرج هو وأبو بكر يدعو الناس إلى الإسلام، ولما هاجرا جميعا ويوم حنين وغير ذلك من المشاهد والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت يقره على ذلك ويرضى بما يقول، ولم تكن هذه المرتبة لغيره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مشاورته لأهل العلم والفقه والرأي من أصحابه يقدم في الشورى أبي بكر وعمر، فهما اللذان يتقدمان في الكلام والعلم بحضرة الرسول عليه السلام على سائر أصحابه، مثل قصة مشاورته في أسرى بدر، فأول من تكلم في ذلك أبو بكر وعمر، وكذلك غير ذلك. وقد روي في الحديث أنه قال لهما: إذا اتفقتما على أمر لم أخالفكما، ولهذا كان قولهما حجة في أحد قولي العلماء، وهو إحدى روايتين عن أحمد، وهذا بخلاف قول عثمان وعلي. وفي سنن عنه أنه قال: اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر، ولم يجعل هذا لغيرهما، بل ثبت عنه أنه قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، فأمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين، وهذا يتناول الأئمة الأربعة، وخص أبا بكر وعمر بالاقتداء بهما، ومرتبة المقتدى به في أفعاله وفيما سنه للمسلمين فوق سنة المتبع فيما سنه فقط. وفي صحيح مسلم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا معه في سفر فقال: إن يطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوه. وقد ثبت عن ابن عباس أنه كان يفتي من كتاب الله، فإن لم يجد فبما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجد أفتى بقول أبي بكر وعمر، ولم يكن يفعل ذلك بعثمان وعلي. وابن عباس حبر الأمة وأعلم الصحابة وأفقههم في زمانه، وهو يفتي بقول أبي بكر وعمر مقدما لقولهما على قول غيرهما من الصحابة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وأيضا فأبو بكر وعمر كان اختصاصهما بالنبي صلى الله عليه وسلم فوق اختصاص غيرهما، وأبو بكر كان أكثر اختصاصا، فإنه كان يسمر عنده عامة الليل يحدثه في العلم والدين ومصالح المسلمين، كما روى أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر عند أبي بكر في الأمر من أمور المسلمين وأنا معه. وفي الصحيحين عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن أصحاب الصفة كانوا ناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو بثالث. وأن أبا بكر جاء بثلاثة، وانطلق نبي الله صلى الله عليه وسلم بعشرة، وأن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حتى صليت العشاء ثم رجع فلبث حتى نعس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بعد ما مضى من الليل ما شاء الله. قالت امرأته: ما حبسك عن أضيافك؟ قال: أو ما عشيتهم؟ قالت: أبوا حتى تجيء. عرضوا عليهم العشاء فغلبوهم. وذكر الحديث. وفي رواية: كان تحدث للنبي صلى الله عليه وسلم إلى الليل. وفي سفر الهجرة لم يصحبوا غير أبي بكر، ويوم بدر لم يبق معهم في العريش غيره، وقال: إن أمن الناس علينا في صحبته وذات يده أبو بكر، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وهذا من أصح الأحاديث المستفيضة في الصحاح من وجوه كثيرة. وفي الصحيحين عن أبي الدرداء قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدع عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر. فسلم وقال: إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي فأتيتك، فقال: يغفر الله لك ثلاثا. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فلم يجده، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر فغضب حتى أشفق أبو بكر، فقال أنا كنت أظلم يا رسول الله مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فما أوذي بعدها؟ قال البخاري غامر سبق بالخير. وفي الصحيحين عن ابن عباس قال وضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه قبل أن يرفع، وأنا فيهم، فلم يرعني إلا رجل قد أخذ بمنكبي من ورائي، فالتفت فإذا هو علي وترحم على عمر وقال ما خلفت أحدا أحب إلى أن ألقى الله عز وجل بعمله منك، وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وذلك أني كنت كثيرا ما أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فإن كنت أرجو أو أظن أن يجعلك الله معهما. وفي الصحيحين وغيرهما أنه لما كان يوم أحد قال أبو سفيان لما أصيب المسلمون أفي القوم محمد أفي القوم محمد أفي القوم محمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه، فقال أفي القوم ابن أبي قحافة أفي القوم ابن أبي قحافة أفي القوم ابن أبي قحافة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه، فقال أفي القوم ابن الخطاب أفي القوم ابن الخطاب أفي القوم ابن الخطاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه، فقال لأصحابه أما هؤلاء فقد كفيتموهم، فلم يملك عمر نفسه أن قال كذبت عدو الله، إن الذين عدت لا أحياء وقد بقي لك ما يسوءك الحديث. فهذا أمير الكفار في تلك الحال إنما سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر دون غيرهم لعلمه بأنهم رؤوس المسلمين النبي ووزيراه. ولهذا سأل الرشيد مالك بن أنس عن منزلتهما من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فقال منزلتهما منه في حياته كمنزلتهما منه بعد مماته. وكثرة الاختصاص والصحبة مع كمال المودة والائتلاف والمحبة والمشاركة في العلم والدين تقتضي أنهما أحق بذلك من غيرهما، وهذا ظاهر بين لمن له خبرة بأحوال القوم. أما الصديق فإنه مع قيامه بأمور من العلم والفقه عجز عنها غيره حتى بينها لهم، لم يحفظ له قول مخالف نصا، هذا يدل على غاية البراعة. وأما غيره فحفظت له أقوال كثيرة خالفت النص لكون تلك النصوص لم تبلغهم. والذي وجد من موافقة عمر للنصوص أكثر من موافقة علي، وهذا يعرفه من عرف مسائل العلم وأقوال العلماء فيها، وذلك مثل نفقة المتوفى عنها زوجها، فإن قول عمر هو الذي وافق النص دون القول الآخر. وكذلك مسألة الحرام، قول عمر وغيره فيها هو الأشبه بنصوص من القول الآخر. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فعمر. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت كأني أتيت بقدح لبن فشربت حتى أني لأرى الدية يخرج من أظفاري ثم ناولت فضلي عمر، فقالوا ما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. وفي الترمذي وغيره أنه قال لو لم أبعث فيكم لبعث عمر. وأيضا فإن الصديق استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة التي هي عمود الإسلام، وعلى إقامة المناسك التي ليس في مسائل العبادات أشكل منها، وأقام المناسك قبل أن يحج النبي صلى الله عليه وسلم، فنادى أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف ببيت عريان، فأردفه بعلي بن أبي طالب لينبذ العادة إلى المشركين، فلما لحقه قال أمير أو مأمور؟ قال بل مأمور. فأمر أبا بكر على علي بن أبي طالب، وكان علي ممن أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمع ويطيع في الحج وأحكام المسافرين وغير ذلك لأبي بكر، وكان هذا بعد غزوة تبوك التي استخلف عليا فيها على المدينة، ولم يكن بقي من بالمدينة من الرجال إلا منافق أو معذور أو مذنب، فلاحقه علي فقال أتخلفني مع النساء والصبيان؟ فقال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون بن موسى؟ بيّن بذلك أن استخلاف علي على المدينة لا يقتضي نقص المرتبة، فإن موسى قد استخلف هارون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يستخلف رجالا، لكن كان يكون بها رجال. وعام تبوك خرج النبي صلى الله عليه وسلم بجميع المسلمين ولم يأذن لأحد في التخلف عن الغزاة، لأن العدو كان شديدا والسفر بعيدا. وفيها أنزل الله سورة براءة، وكتاب أبي بكر في الصدقات أجمع الكتب وأوجزها، ولهذا عمل به عامة الفقهاء. وكتاب غيره فيه ما هو متقدم منسوخ، فدل ذلك على أنه أعلم بالسنة الناسخة. وفي الصحيحين عن أبي سعيد قال: وكان أبو بكر أعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا فالصحابة في زمن أبي بكر لم يكونوا يتنزعون في مسألة إلا فصلها بينهم أبو بكر وارتفع النزاع، فلا يعرف بينهم في زمانه مسألة واحدة تنازعوا فيها إلا ارتفع النزاع بينهم بسببه، كتنازعهم في وفاته صلى الله عليه وسلم ومدفنه وفي ميراثه وفي تجهيز جيش أسامة وقتال مانع الزكاة وغير ذلك من المسائل الكبار، بل كان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم يعلمهم ويقومهم ويبين لهم ما تزول معه الشبهة، فلم يكونوا معه يختلفون. وبعده لم يبلغ علم أحد وكماله علم أبي بكر وكماله، فصاروا يتنازعون في بعض المسائل كما تنازعوا في الجد والإخوة وفي الحرام وفي الطلاق الثلاث وفي غير ذلك من المسائل المعروفة مما لم يكونوا يتنازعون فيه على عهد أبي بكر، وكانوا يخالفون عمر وعثمان وعليا في كثير من أقوالهم، ولم يعرف أنهم خالفوا أبي بكر في شيء مما كان يفتي فيه ويقضي، وهذا يدل على غاية العلم. وقام مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام الإسلام فلم يخل بشيء منه، بل أدخل الناس من الباب الذي خرجوا منه مع كثرة المخالفين من المرتدين وغيرهم وكثرة الخاذلين، فكمل به من علمهم ودينهم ما لا يقاومه فيه أحد حتى قام الدين كما كان. وكانوا يسمون أبا بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد هذا سموا عمر وغيره أمير المؤمنين. قال السهيلي وغيره من العلماء: ظهر قوله لا تحزن إن الله معنا في أبي بكر في اللفظ كما ظهر في المعنى، فكانوا يقولون محمد رسول الله وأبو بكر خليفة رسول الله، ثم انقطع هذا الاتصال اللفظي بموته فلم يقولوا لمن بعده خليفة رسول الله. وأيضا فعلي بن أبي طالب تعلم من أبي بكر بعض السنة بخلاف أبي بكر، فإنه لم يتعلم من علي بن أبي طالب، كما في الحديث المشهور الذي في السنن حديث صلاة التوبة عن علي قال: كنت إذا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ينفعني الله منه بما شاء أن ينفعني، فإذا حدثني غيره استحلفته، فإذا حلف لي صدقته، وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يذنب ذنبا ثم يتوضأ ويحسن الوضوء ويصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر الله له. ومما يبين لك هذا أن أئمة علماء الكوفة الذين صحبوا عمر وعليا كعلقمة والأسود وشريح القاضي وغيرهم كانوا يرجحون قول عمر على قول علي، وأما تابعوا أهل المدينة ومكة والبصرة فهذا عندهم أظهر وأشر من أن يذكر، وإنما الكوفة ظهر فيها فقه علي وعلمه بحسب مقامه فيها مدة خلافته. وكل شيعة علي الذين صحبوه لا يعرف عن أحد منهم أنه قدمه على أبي بكر وعمر لا في فقه ولا علم ولا غيرهما، بل كل شيعته الذين قاتلوا معه عدوه كانوا مع سائر المسلمين يقدمون أبا بكر وعمر، إلا من كان علي ينكر عليه ويذمه مع قلتهم في عهد علي وخمولهم. كانوا ثلاثة طوائف، طائفة غلت فيه كالتي ادعت فيه الإلهية وهؤلاء حرقهم علي بالنار، وطائفة كانت تسب أبا بكر وكان رأسهم عبد الله بن سبأ، فلما بلغ عليا ذلك طلب قتله فهرب منه، وطائفة كانت تفضله على أبي بكر وعمر قال: لا يبلغني عن أحد منكم أنه فضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. وقد روي عن علي من نحو 80 وجها وأكثر أنه قال على منبر الكوفة: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره من رواية رجال همدان خاصة التي يقول فيها علي: ولو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلي بسلامي. من رواية سفيان الثوري عن منذر الثوري وكلاهما من همدان. رواه البخاري عن محمد بن كثير قال: حدثنا سفيان الثوري حدثنا جامع بن شداد حدثنا أبو يعلى منذر الثوري عن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي: يا أبتي من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: يا بني أو ما تعرف؟ فقلت: لا. فقال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. وهذا يقوله لابنه الذي لا يتقيه ولخاصته، ويتقدم بعقوبة من يفضله عليهما، والمتواضع لا يجوز له أن يتقدم بعقوبة كل من قال الحق، ولا يجوز أن يسميه مفتريا. ورأس الفضائل العلم، وكل من كان أفضل من غيره من الأنبياء والصحابة وغيرهم فإنه أعلى منه، قال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والدلائل على ذلك كثيرة، وكلام العلماء في ذلك كثير. وأما قوله أقضاكم علي فلم يروه أحد من أهل الكتب الستة ولا أهل المسانيد المشهورة، لا أحمد ولا غيره بإسناد صحيح ولا ضعيف، وإنما يروى من طريق من هو معروف بالكذب. ولكن قال عمر بن الخطاب: أبي أقرأنا وعلي أقضانا، وهذا قاله بعد موت أبي بكر. والذي في الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت، وليس فيه ذكر علي. والحديث الذي فيه ذكر علي مع ضعفه فيه أن معاذ بن جبل أعلم بالحلال والحرام، وزيد بن ثابت أعلم بالفرائض، فلو قدر صحة هذا الحديث لكان الأعلم بالحلال والحرام أوسع علما من الأعلم بالقضاء، لأن الذي يختص بالقضاء إنما هو فصل الخصومات في الظاهر، مع جواز أن يكون الباطل بخلافه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. فقد أخبر سيد القضاة أن قضاءه لا يحل الحرام، بل يحرم على المسلم أن يأخذ بقضائه ما قضى له به من حق الغير. وعلم الحلال والحرام يتناول الظاهر والباطن، فكان الأعلم به أعلم بالدين. وأيضا فالقضاء نوعان: أحدهما الحكم عند تجاحد الخصمين، مثل أن يدعي أحدهما أمرا يكذبه الآخر فيه فيحكم فيه بالبينة ونحوها، والثاني ما لا يتجاحدان فيه يتصادقان ولكن لا يعلمان ما يستحق كل منهما، كتنازعهما في قسم فريضة، أو فيما يجب لكل من الزوجين على الآخر، أو فيما يستحقه كل من الشريكين ونحو ذلك. فهذا الباب هو من أبواب الحلال والحرام، فإذا أفتاهما من يرضيان بقوله كفاهما ذلك، ولم يحتاج إلى من يحكم بينهما، وإنما يحتاجان إلى حاكم عند التجاحد، وذلك إنما يكون في الأغلب مع الفجور، وقد يكون مع النسيان. فأما الحلال والحرام فيحتاج إليه كل أحد من بر وفاجر، وما يختص بالقضاء لا يحتاج إليه إلا قليل من الأبرار. ولهذا لما أمر أبو بكر عمر أن يقضي بين الناس مكث حولا لم يتحاكم اثنان في شيء، ولو عد بمجموع ما قضى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا النوع لم يبلغ 10 حكومات، فأين هذا من كلامه في الحلال والحرام الذي هو قوام دين الإسلام يحتاج إليه الخاص والعام. وقوله أعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل أقرب إلى الصحة باتفاق علماء الحديث من قوله أقضاكم علي لو كان مما يحتج به، وإذا كان ذلك أصح إسنادا وأظهر دلالة علم أن المحتج بذلك على أن عليا أعلم من معاذ بن جبل جاهل، فكيف من أبي بكر وعمر اللذين هما أعلم من معاذ بن جبل، مع أن الحديث الذي فيه ذكر معاذ وزيد يضعفه بعضهم ويحسنه بعضهم، وأما الحديث الذي فيه ذكر علي فإنه ضعيف، وأما حديث أنا مدينة العلم فأضعف وأوهى، ولهذا إنما يعد في الموضوعات المكذوبات، وإن كان الترمذي قد رواه، ولهذا ذكره ابن الجوزي في الموضوعات، ولهذا ذكره ابن الجوزي في الموضوعات وبين أنه موضوع من سائر طرقه. والكذب يعرف من نفس متنه لا يحتاج إلى النظر في إسناده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مدينة العلم لم يكن لهذه المدينة إلا باب واحد، ولا يجوز أن يكون المبلغ عنه واحدا، بل يجب أن يكون المبلغ عنه أهل التواتر الذين يحصل العلم بخبرهم للغائب. ورواية الواحد لا تفيد العلم إلا مع قرائن، وتلك القرائن إما أن تكون منتفية وإما أن تكون خفية عن كثير من الناس أو أكثرهم، فلا يحصل لهم العلم بالقرآن والسنة المتواترة بخلاف النقل المتواتر الذي يحصل به العلم الخاص والعام. وهذا الحديث إنما افتراه زنديق أو جاهل ظنه مدحا، وهو مطرق الزنادقة إلى القدح في علم الدين، إذ لم يبلغه إلا واحد من الصحابة. ثم إن هذا خلاف معلوم بالتواتر، فإن جميع مدائن المسلمين بلغهم العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير طريق علي رضي الله عنه، أما أهل المدينة ومكة فالأمر فيهم ظاهر، وكذلك أهل الشام والبصرة، فإن هؤلاء لم يكونوا يرون على علي إلا شيئا قليلا، وإنما غالب علمه كان في أهل الكوفة. ومع هذا فقد كانوا تعلموا القرآن والسنة قبل أن يتولى عثمان، فضلا عن خلافة علي. وكان أفقه أهل المدينة وأعلمهم تعلموا الدين في خلافة عمر، وقبل ذلك لم يتعلم أحد منهم من علي شيئا إلا من تعلم منه لما كان باليمن، كما تعلموا حينئذ من معاذ بن جبل، وكان مقام معاذ بن جبل في أهل اليمن وتعليمه لهم أكثر من مقام علي وتعليمه، ولهذا روى أهل اليمن عن معاذ أكثر مما رووا عن علي وشريح وغيره من أكابر التابعين، إنما تفقهوا على معاذ. ولما قدم على الكوفة كان شريح قاضيا فيها قبل ذلك، وعلي وجد على القضاء في خلافته شريحا وعبيدة السلماني، وعبيدة السلماني وكلاهما تفقه على غيره. فإذا كان علم الإسلام انتشر في مدائن الإسلام بالحجاز والشام واليمن والعراق وخراسان ومصر والمغرب قبل أن يقدم إلى الكوفة، ولما صار إلى الكوفة عامة ما بلغه من العلم بلغه غيره من الصحابة، ولم يختص علي بتبليغ شيء من العلم إلا وقد اختص غيره بما هو أكثر منه، فالتبليغ العام الحاصل بالولاية حصل لأبي بكر وعمر وعثمان منه أكثر مما حصل لعلي، وأما الخاص فابن عباس كان أكثر فتيا منه، وأبو هريرة أكثر رواية منه، وعلي أعلم منهما، كما أن أبا بكر وعمر وعثمان أعلم منهما أيضا، فإن الخلفاء الراشدين قاموا من تبليغ العلم العام بما كان الناس أحوج إليه مما بلغاه من بلغ بعض العلم الخاص. وأما ما يرويه أهل الكذب والجهل من اختصاص علي بعلم انفرد به عن الصحابة فكله باطل، وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قيل له هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، فقال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه وما في هذه الصحيفة، وكان فيها عقول الديات أي أسنان الإبل التي تجب فيه الدية، وفيها فكاك الأسير، وفيها لا يقتل مسلم بكافر. وفي لفظ هل عهد إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهد إلى الناس، فنفى ذلك، إلى غير ذلك من الأحاديث عنه التي تدل على أن كل من ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بعلم فقد كذب عليه. وما يقوله بعض الجهال أنه شرب من غسل النبي صلى الله عليه وسلم فأورثه علم الأولين والآخرين من أقبح الكذب البارد، فإن شرب غسل الميت ليس بمشروع، ولا شرب علي شيئا، ولو كان هذا يوجب العلم لشركه في ذلك كل من حضر، ولم يروي هذا أحد من أهل العلم. وكذلك ما يذكر أنه كان عنده علم باطل امتاز به عن أبي بكر وعمر وغيرهما، فهذا من مقالات الملاحدة الباطلية ونحوهم الذين هم أكثر منهم، بل فيهم من الكفر ما ليس في اليهود والنصارى، كالذين يعتقدون إلهيته ونبوته، وأنه كان أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان معلما للنبي صلى الله عليه وسلم في الباطل، ونحو هذه المقالات التي إنما يقولها الغلاة في الكفر والإلحاد، والله سبحانه وتعالى أعلم. سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن رجل متمسك بالسنة ويحصل له ريبة في تفضيل الثلاثة على علي لقوله عليه الصلاة والسلام له أنت مني وأنا منك، وقوله أنت مني بمنزلة هارون من موسى، وقوله لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله إلى آخره، وقوله من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه إلى آخره، وقوله أذكركم الله في أهل بيتي، وقوله سبحانه فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم الآية، وقوله تعالى هل أتى على الإنسان الآية، وقوله هذان خصمان اختصموا في ربهم الآية. فأجاب يجب أن يعلم أولا أن التفضيل إذا ثبت للفاضل من الخصائص ما لا يوجد مثله للمفضول، فإذا استويا وانفرد أحدهما بخصائص كان أفضل، وأما الأمور المشتركة فلا توجب تفضيله على غيره، وإذا كان كذلك ففضائل الصديق رضي الله عنه التي تميز بها لم يشركه فيها غيره، وفضائل علي المشتركة، وذلك أن قوله لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وقوله لا يبقى في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر، وقوله إن أمن الناس علي في صحبته وذات يده أبو بكر، وهذا فيه ثلاث خصائص لم يشركه فيها أحد. الأولى أنه ليس لأحد منهم عليه في صحبته وماله مثل مال أبي بكر. الثانية قوله لا يبقى في المسجد إلى آخره، وهذا تخصيص له دون سائرهم، وأراد بعض الكذابين أن يروي لعلي مثل ذلك، والصحيح لا يعارضه الموضوع. الثالثة قوله لو كنت متخذا خليلا، نص في أنه لا أحد من البشر استحق الخلة لو أمكنت إلا هو، ولو كان غيره أفضل منه لكان أحق بها لو تقع. وكذلك أمره له أن يصلي بالناس مدة مرضه من الخصائص، وكذلك تأميره له في المدينة على الحج ليقيم السنة ويمحق أثار الجاهلية فإنه من خصائصه. وكذلك قوله في الحديث الصحيح ادع أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا، وأمثال هذه الأحاديث كثيرة تبين أنه لم يكن في الصحابة من يساويه. وأما قوله أنت مني وأنا منك فقد قالها لغيره، وقالها لسلمان والأشعريين، وقال تعالى ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم. وقوله عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا ومن حمل علينا السلاح فليس منا، يقتضي أن من يترك هذه الكبائر يكون منا، فكل مؤمن كامل الإيمان فهو من النبي والنبي منه. وقوله في ابنة حمزة أنت مني وأنا منك، وقوله لزيد أنت أخونا ومولانا لا يختص بزيد بل كل مواليه كذلك. وكذلك قوله لا أعطين الراية إلى آخره، وأصح حديث يروى في فضله. وزاد فيه بعض الكذابين أنه أخذها أبو بكر وعمر فهربا. وفي الصحيح أن عمر قال ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، فهذا الحديث رد على الناصبة الواقعين في علي، وليس هذا من خصائصه، بل كل مؤمن كامل الإيمان يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وهم الذين قاتلوا أهل الردة وإمامهم أبو بكر. وفي الصحيح أنه سأله أي الناس أحب إليك، قال عائشة، قال فمن الرجال، قال أبوها، وهذا من خصائصه. وأما قوله أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، قاله في غزوة تبوك لما استخلفه على المدينة، فقيل استخلفه لبغضه إياه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا استخلف رجلا من أمته، وكان بالمدينة رجال من المؤمنين القادرين. وفي غزوة تبوك لم يأذن لأحد فلم يتخلف أحد إلا لعذر أو عاص، فكان ذلك الاستخلاف ضعيفا، فطعن به المنافقون بهذا السبب، فبين له أني لم أستخلفك لنقص عندي، فإن موسى استخلف هارون وهو شريكه في الرسالة، أفما ترضى بذلك؟ ومعلوم أنه استخلف غيره قبله وكانوا منه بهذه المنزلة، فلم يكن هذا من خصائصه. ولو كان هذا الاستخلاف أفضل من غيره لم يخف على علي ولحقه يبكي. ومما يبين ذلك أنه بعد هذا أمر عليه أبا بكر سنة 9، وكونه بعثه لنبذ العهود ليس من خصائصه، لأن العادة لما جرت أنه لا ينبذ العهود ولا يعقدها إلى رجل من أهل بيته، فأي شخص من عترته نبذها حاصل المقصود. ولكنه أفضل بني هاشم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أحق الناس بالتقدم من سائرهم. فلما أمر أبا بكر بعد قوله أما ترضى إلى آخره، علمنا أنه لا دلالة فيه على أنه بمنزلة هارون من كل وجه، وإنما شبهه به في الاستخلاف خاصة، وذلك ليس من خصائصه. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بإبراهيم وعيسى، وشبه عمر بنوح وموسى عليهم الصلاة والسلام لما أشارا في الأسرى، وهذا أعظم من تشبيهه علي بهارون، ولم يوجب ذلك أن يكونا بمنزلة أولئك الرسل. وتشبيه الشيء بالشيء لمشابهته في بعض الوجوه كثير في الكتاب والسنة وكلام العرب. وأما قوله من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه إلى آخره، فهذا ليس في شيء من الأمهات إلا في الترمذي، وليس فيه إلا من كنت مولاه فعلي مولاه، وأما الزيادة فليست في الحديث. وسئل عنها الإمام أحمد فقال زيادة كوفية، ولا ريب أنها كذب لوجوه، أحدها أن الحق لا يدور مع معين إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان كذلك لوجب اتباعه في كل ما قال. ومعلوم أن عليا ينازعه الصحابة وأتباعه في مسائل وجد فيها النص يوافق من نازعه، كالمتوفى عنها زوجها وهي حامل، وقوله اللهم انصر من نصره إلى آخره خلاف الواقع. قاتل معه أقوام يوم صفين فما انتصروا، وأقوام لم يقاتلوا فما خذلوا، كسعد الذي فتح العراق لم يقاتل معه. وكذلك أصحاب معاوية وبني أمية الذين قاتلوه فتحوا كثيرا من بلاد الكفار ونصرهم الله. وكذلك قوله اللهم والي من ولاه وعاد من عاداه مخالف لأصل الإسلام، فإن القرآن قد بين أن المؤمنين إخوة مع قتالهم وبغي بعضهم على بعض. وقوله من كنت مولاه فعلي مولاه، فمن أهل الحديث من طعن فيه كالبخاري وغيره، ومنهم من حسن، فإن كان قاله فلم يرد به ولاية مختصا بها، بل ولاية مشتركة، وهي ولاية الإيمان التي للمؤمنين، والموالاة ضد المعاداة، فلا ريب أنه يجب موالاة المؤمنين على سواهم، ففيه رد على الدواصب. وحديث التصدق بالخاتم في الصلاة كاذب باتفاق أهل المعرفة، وذلك مبين بوجوه كثيرة مبسوطة في غير هذا الموضع. وأما قوله يوم غديرهم، أذكركم الله في أهل بيتي، فليس من الخصائص، بل هو مساو لجميع أهل البيت، وأبعد الناس عن هذه الوصية الرافضة، فإنهم يعادون العباس وذريته، بل يعادون جمهور أهل البيت ويعينون الكفار عليهم. وأما آية المباهلة فليست من الخصائص، بل دعا عليا وفاطمة وابنيهما، ولم يكن ذلك لأنهم أفضل الأمة، بل لأنهم أخص أهل بيته، كما في حديث الكساء اللهم أولى أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، فدعا لهم وخصهم. والأنفس يعبر عنها بالنوع الواحد، كقوله ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، وقال فقتلوا أنفسكم، أي يقتل بعضكم بعضا، وقوله أنت مني وأنا منك، ليس المراد أنه من ذاته، ولا ريب أنه أعظم الناس قدرا من الأقارب، فله من مزية القرابة والإيمان ما لا يوجد لبقية القرابة، فدخل في ذلك المباهلة. وذلك لا يمنع أن يكون في غير الأقارب من هو أفضل منه، لأن المباهلة وقعت في الأقارب. وقوله هذان خصمان الآية، فهي مشتركة بين علي وحمزة وعبيدة، بل وسائر البدريين يشاركونهم فيها. وأما سورة هل أتى على الإنسان، فمن قال إنها نزلت فيه وفي فاطمة وابنيهما فهذا كذب، لأنها مكية، والحسن والحسين إنما ولدا في المدينة، وبتقدير صحته فليس فيه أنه من أطعم مسكينا ويتيما وأسيرا أفضل الصحابة، بل الآية عامة مشتركة في من فعل هذا، وتدل على استحقاقه للثواب على هذا العمل، مع أن غيره من الأعمال من الإيمان بالله والصلاة في وقتها والجهاد أفضل منه. وسئل عن من يقول لا أفضل عليا على غيره، وإذا ذكر علي صلى عليه مفردا، هل يجوز له أن يخصه بالصلاة دون غيره؟ فأجاب ليس لأحد أن يخص أحدا بالصلاة عليه دون النبي صلى الله عليه وسلم، لا أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، ومن فعل ذلك فهو مبتدع، بل إما أن يصلي عليهم كلهم أو يدع الصلاة عليهم كلهم، بل المشروع أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ومن قال لا أفضل عليا على غيره فهو مخطئ مخالف للأدلة الشرعية، والله أعلم. سئل عن قول الشيخ أبي محمد عبد الله بن أبي زيد في آخر عقيدته، وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فما الدليل على تفضيل أبي بكر على عمر، وتفضيل عمر على عثمان، وعثمان على علي؟ فإذا تبين ذلك فهل تجب عقوبة من يفضل المفضول على الفاضل أم لا؟ بينوا لنا ذلك بيانا مبسوطا مأجورين إن شاء الله تعالى. فأجاب الحمد لله رب العالمين، أما تفضيل أبي بكر ثم عمر على عثمان وعلي فهذا متفق عليه بين أئمة المسلمين المشهورين بالإمامة في العلم والدين من الصحابة والتابعين وتابعيهم، وهو مذهب مالك وأهل المدينة والليث بن سعد وأهل مصر والأوزاعي وأهل الشام وسفيان الثوري وأبي حنيفة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهم من أهل العراق، وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وغير هؤلاء من أئمة الإسلام الذين لهم لسان صدق في الأمة. وحكى مالك إجماع أهل المدينة على ذلك، فقال ما أدركت أحدا ممن أقتدي به يشك في تقديم أبي بكر وعمر، وهذا مستفيض عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وفي صحيح البخاري عن محمد بن الحنفية أنه قال لأبيه علي بن أبي طالب يا أبتي من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال يا بني أو ما تعرف؟ قلت لا، قال أبو بكر، قلت ثم من؟ قال عمر، ويروى هذا عن علي بن أبي طالب من نحو 80 وجها، وأنه كان يقول على منبر الكوفة، بل قال: لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري، فمن فضله على أبي بكر وعمر جلد بمقتضى قوله رضي الله عنه 80 سوطا. وكان سفيان يقول: من فضل عليا على أبي بكر فقد أزر بالمهاجرين، وما أرى أنه يصعد له إلى الله عمل وهو مقيم على ذلك. وفي الترمذي وغيره روى هذا التفضيل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قال: يا علي، هذا لسيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. وقد استفاض في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه من حديث أبي سعيد وابن عباس وجندب بن عبد الله وابن الزبير وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، يعني نفسه. وفي الصحيح أنه قال على المنبر: إن أمن الناس علي في صحبته وذات يده أبو بكر، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، ألا لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر. وهذا صريح في أنه لم يكن عنده من أهل الأرض من يستحق المخالطة لو كانت ممكنة من المخلوقين إلا أبا بكر، فعلم أنه لم يكن عنده أفضل منه ولا أحب إليه منه. وكذلك في الصحيح أنه قال: عمرو بن العاص، أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة، قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. وكذلك في الصحيح أنه قال لعائشة: ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه الناس من بعدي، ثم قال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وفي الصحيح عنه أن امرأة قالت: يا رسول الله، أرأيت إن جئت فلم أجدك؟ كأنها عن الموت. قال: فأتي أبا بكر. وفي السنن عنه أنه قال: اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر. وفي الصحيح عنه أنه كان في سفر فقال: إن يطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا، إن يطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا. وفي السنن عنه أنه قال: رأيت كأني وضعت في كفة والأمة في كفة، فرجحت بالأمة، ثم وضع أبو بكر في كفة والأمة في كفة فرجح أبو بكر، ثم وضع عمر في كفة والأمة في كفة فرجح عمر. وفي الصحيح أنه كان بين أبي بكر وعمر كلام، فطلب أبو بكر من عمر أن يستغفر له فلم يفعل، فجاء أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك، فقال: اجلس يا أبا بكر يغفر الله لك. فندم عمر فجاء إلى منزل أبي بكر فلم يجده، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أيها الناس، إني جئت إليكم فقلت إني رسول الله فقلتم كذبت. وقال أبو بكر: صدقت، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فما أوذي بعدها. وقد تواتر في الصحيح والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس مرتين أو ثلاثة، حتى قال: إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فهذا التخصيص والتكرير والتوكيد في تقديمه في الإمامة على سائر الصحابة مع حضور عمر وعثمان وعلي وغيرهم، مما بين للأمة تقدمه عنده صلى الله عليه وسلم على غيره. وفي الصحيح أن جنازة عمر لما وضعت جاء علي بن أبي طالب يتخلل الصفوف، ثم قال: لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك، فإني كثيرا ما كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر. فهذا يبين ملازمتهما للنبي صلى الله عليه وسلم في مدخله ومخرجه وذهابه. ولذلك قال مالك للرشيد لما قال له: يا أبا عبد الله، أخبرني عن منزلة أبي بكر وعمر من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا أمير المؤمنين، منزلتهما منه في حياته كمنزلتهما منه بعد وفاته. فقال: شفيتني يا مالك. وهذا يبين أنه كان لهما من اختصاصهما بصحبته وموازرتهما له على أمره ومباطنتهما مما يعلمه بالاضطرار كل من كان عالما بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله وسيرته مع أصحابه. ولهذا لم يتنازع في هذا أحد من أهل العلم بسيرته وسنته وأخلاقه، وإنما ينفي هذا أو يقف فيه من لا يكون عالما بحقيقة أمور النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان له نصيب من كلام أو فقه أو حساب أو غير ذلك، أو من يكون قد سمع أحاديث مكذوبة تناقض هذه الأمور المعلومة بالإصرار عند الخاصة من أهل العلم فتوقف في الأمر أو رجح غير أبي بكر. وهذا كسائر الأمور المعلومة بالإصرار عند أهل العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان غيرهم يشك فيها أو ينفيها كالأحاديث المتواترة عندهم في شفاعته وحوضه وخروج أهل الكبائر من النار، والأحاديث المتواترة عندهم في الصفات والقدر والعلو والرؤية وغير ذلك من الأصول التي اتفق عليها أهل العلم بسنته كما تواترت عندهم عنه، وإن كان غيرهم لا يعلم ذلك كما تواتر عند الخاصة من أهل العلم عنه الحكم بالشفعة وتحليف المدعي عليه ورجم الزاني المحصن واعتبار النصاب في السرقة وأمثال ذلك من الأحكام التي ينازعهم فيها بعض أهل البدع. ولهذا كان أئمة الإسلام متفقين على تبديع من خالف في مثل هذه الأصول بخلاف من نازع في مسائل الاجتهاد التي لم تبلغ هذا المبلغ في تواتر السنن عنه، كالتنازع بينهم في الحكم بشاهد ويمين وفي القسامة والقرعة وغير ذلك من الأمور التي لم تبلغ هذا المبلغ. وأما عثمان وعلي فهذه دون تلك، فإن هذه كان قد حصل فيها نزاع، فإن سفيان الثوري وطائفة من أهل الكوفة رجحوا عليا على عثمان، ثم رجع عن ذلك سفيان وغيره، وبعض أهل المدينة توقف في عثمان وعلي، وهي إحدى الروايتين عن مالك، لكن الرواية الأخرى عنه تقديم عثمان على علي كما هو مذهب سائر الأئمة كالشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل وأصحابه وغير هؤلاء من أئمة الإسلام، حتى إن هؤلاء تنازعوا في من يقدم عليا على عثمان هل يعد من أهل البدعة على قولين هما روايتان عن أحمد، وقد قال أيوب السختياني وأحمد بن حنبل والدار قطني من قدم عليا على عثمان فقد أزر بالمهاجرين والأنصار، وأيوب هذا إمام أهل السنة وإمام أهل البصرة، روى عنه مالك في الموطأ وكان لا يروي عن أهل العراق، وروي أنه سئل عن الرواية عنهم فقال ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أفضل منه، وذكره أبو حنيفة فقال لقد رأيته قعد مقعدا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكرته إلا اقشعر جسمي، والحجة لهذا ما أخرجاه في الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر أنه قال كنا نفاضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وفي بعض الطرق يبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره، وأيضا فقد ثبت بالنقل الصحيح في صحيح البخاري وغير البخاري أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لما جعل الخلافة شورى في ستة أنفس عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف ولم يدخل معهم سعيد بن زيد وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة وكان من بني عدي قبيلة عمر، وقال عن ابنه عبد الله يحضركم عبد الله وليس له في الأمر شيء، ووصى أن يصلي صهيب بعد موته حتى يتفق على واحد، فلما توفي عمر واجتمعوا عند المنبر قال طلحة ما كان لي من هذا الأمر فهو لعثمان، وقال الزبير ما كان لي من هذا الأمر فهو لعلي، وقال سعد ما كان لي من هذا الأمر فهو لعبد الرحمن بن عوف، فخرج ثلاثة وبقي ثلاثة فاجتمعوا، فقال عبد الرحمن بن عوف يخرج منا واحد ويولي واحدا، فسكت عثمان وعلي، فقال عبد الرحمن أنا أخرج، وروي أنه قال عليه عهد الله وميثاقه أن يولى أفضلهما، ثم قام عبد الرحمن بن عوف ثلاثة أيام بلياليها يشاور المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان، ويشاور أمهات المؤمنين ويشاور أمراء الأمصار، فإنهم كانوا في المدينة حج مع عمر وشاهدوا موته، حتى قال عبد الرحمن بن عوف إن لي ثلاثا ما اغتمضت من نوم، فلما كان اليوم الثالث قال لعثمان عليك عهد الله وميثاقه إن وليتك لتعدلا ولئن وليت عليا لتسمعن ولتطيعن، قال نعم، وقال لعلي عليك عهد الله وميثاقه إن وليتك لتعدلن ولئن وليت عثمان لتسمعن ولتطيعن، قال نعم، فقال إني رأيت الناس لا يعدلون بعثمان، فبايعه علي وعبد الرحمن وسائر المسلمين بيعة رضا واختيار من غير رغبة أعطاهم إياها ولا رهبة خوفهم بها، وهذا إجماع منهم على تقديم عثمان على علي، فلهذا قال أيوب وأحمد بن حنبل والدار قطني من قدم عليا على عثمان فقد أزر بالمهاجرين والأنصار، فإنه وإن لم يكن عثمان وحق بالتقديم وقد قدموه كانوا إما جاهلين بفضله وإما ظالمين بتقديم المفضول من غير ترجيح ديني، ومن نسبهم إلى الجهل والظلم فقد أزرى بهم، ولو زعم زاعم أنهم قدموا عثمان لضغن كان في نفس بعضهم على علي وأن أهل الضغن كانوا ذوي شوكة ونحو ذلك مما يقوله أهل الأهواء، فقد نسبهم إلى العجز عن القيام بالحق وظهور أهل الباطل منهم على أهل الحق، هذا وهم في أعز ما كانوا وأقوى ما كانوا، فإنه حين مات عمر كان الإسلام من القوة والعز والظهور والاجتماع والائتلاف فيما لم يصيروا في مثله قط، وكان عمر أعز أهل الإيمان وأذل أهل الكفر والنفاق إلى حد بلغ في القوة والظهور مبلغا لا يخفى على من له أدنى معرفة بالأمور. فمن جعلهم في مثل هذه الحال جاهلين أو ظالمين أو عاجزين عن الحق فقد أزر بهم وجعل خير أمة أخرجت للناس على خلاف ما شهد الله به لهم. وهذا هو أصل مذهب الرافضة، فإن الذي ابتدع الرفض كان يهوديا أظهر الإسلام نفاقا ودس إلى الجهال دسائس يقدح بها في أصل الإيمان. ولهذا كان الرفض أعظم أبواب النفاق والزندقة، فإنه يكون الرجل واقفا ثم يصير مفضلا ثم يصير سبابا ثم يصير غاليا ثم يصير جاحدا معطلا. ولهذا انضمت إلى الرافضة أئمة الزنادقة من الإسماعيلية والنصيرية وأنواعه من القرامطة والباطنية والدرزية وأمثالهم من طوائف الزندقة والنفاق. فإن القدح في خير القرون الذين صحبوا الرسول قدح في الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال مالك وغيره من أئمة العلم. هؤلاء طعنوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما طعنوا في أصحابه ليقول القائل رجل سوء كان له أصحاب سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. وأيضا فهؤلاء الذين نقلوا القرآن والإسلام وشرائع النبي صلى الله عليه وسلم وهم الذين نقلوا فضائل علي وغيره، فالقدح فيهم يوجب أن لا يوثق بما نقلوه من الدين، وحينئذ فلا تثبت فضيلة لا لعلي ولا لغيره. والرافضة جهال ليس لهم عقل ولا نقل ولا دين ولا دنيا منصورة، فإنه لو طلب منهم الناصبي الذي يبغض عليا ويعتقد فسقه أو كفره كالخوارج وغيرهم أن يثبتوا إيمان علي وفض له لم يقدروا على ذلك، بل تغلبهم الخوارج. فإن فضائل علي إنما نقلها الصحابة الذين تقدح فيهم الرافضة، فلا يتيقن له فضيلة معلومة على أصلهم. فإذا طعنوا في بعض الخلفاء بما يفترونه عليهم من أنهم طلبوا الرئاسة وقاتلوا على ذلك، كان طعن الخوارج في علي بمثل ذلك وإضعافه أقرب من دعوى ذلك على من أطيع بلا قتال. ولكن الرافضة جهال متبعون الزنادقة. والقرآن قد أثنى على الصحابة في غير موضع، كقوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وفي الصحيحين عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وقد ثبت عنه في الصحيح من غير وجه أنه قال خير القرون القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذه الأحاديث مستفيضة بل متواترة في فضائل الصحابة والثناء عليهم وتفضيل قرنهم على من بعدهم من القرون. فالقدح فيهم قدح في القرآن والسنة، ولهذا تكلم الناس في تكفير الرافضة بما قد بسطناه في غير هذا الموضع، والله سبحانه وتعالى أعلم. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.